عاجزي عاجزي بد هر زيك سر فراسكي تكبر بد محروم على اعزازكي عاجزي عاجزي بد هر زيك سر فراسكي تكبر بد محروم على اعزازكي زان هما بعاجزي كرك هوشياري زان هما بعاجزي كرك هوشياري تكبر بد من حشت بوم حواسكي تكبر بد محرم على اعزازكي عاجزي عاجزي بد هر زيك سر فراسكي تكبر بد محروم على اعزازكي كبر ما كواشي خويد عزازي لدي كبر ما كواشي خويد عزازي لدي عاجزي بدي هم عشرك ممتازكي تكبر بدي محروم على اعزازكي عاجزي عاجزي بدي هر زيك سر فراسكي تكبر بدي محروم على اعزازكي تكلا دا حقيقة غوري عجيشة تكلا دا حقيقة غوري عجيشة تكبر بدنا كامدا مجازكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي عاجزي بدي هر زيك سر فراسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي كواتي خور لك كبنشي عاجزي كواتي خور لك كبنشي تكبر بدي بخوان دلك بياسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي عاجزي بدي هر زيك سر فراسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري تكبر بدي رسوا بطول عالم كري تكبر بدي رسوا بطول عالم كري عاجزي بدي محفوظ دزر كراسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي بدي محفوظ دزر كراسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي عاجزي بدي هر زيك سر فراسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري كبر برجد عاجزي دزان عدات كلام كبر برجد عاجزي دزان عدات كلام دا نظام در باندن دا غيو ناسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي عاجزي بدي هر زيك سر فراسكري تكبر بدي محروم على اعزازكري عاجزي عاجزي بدي هر زيك سر فراسكري تكبر بدي محروم على